والملائكة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأجدها مناسبة في مناسبة ذكر هذا الحديث، بعض الصائمين أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والقبول والبركة، بعضهم يجعل مما يمسك عليه أو من آخر ما يمسك عليه في السحور شرب الدخان، ثم يدخل المصلي والمصلى أو المسجد وهو شرب هذا الدخان قبل قليل، وربما أن بعضهم على مقربة من باب المسجد الذي يصلي يطفئ هذا الدخان ثم يدخل بهذه الرائحة الكريهة، فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. والدخان له رائحة كريهة مؤذية أشد الأذى، والمدخن لكونه يتعاطاه لا يشعر بهذا ويظن أنها رائحة يعني عادية جدا، لكن الواقع أنها تؤذي الإنسان أشد الأذى وتتعبه حتى في صلاته، فلا يستطيع أن يخشع ولا يستطيع أن يطمئن، وإذا اشتدت الرائحة يعني حتى بعض المصلين يفكر أن يترك الصلاة وينتقل إلى مكان آخر حتى يسلم من هذا الأذى. فكيف يرضى هذا المبتلى بالدخان أن يصل إلى هذه المرحلة الشديدة في إيذاء المصلين وإيذاء الملائكة، ملائكة الرحمن؟ فإن الملائكة تتأذى من مما يتأذى منه بنو آدم. والذي ينبغي على المدخن هو أن يستغل شهر الصيام لترك الدخان كلية، وأن يستفيد من شهر الصيام العظيم المبارك ليترك هذا الدخان الذي لا خير فيه ولا منفعة، بل هو مضرة بحتة وشر بحت ولا نفع فيه أبدا. فشهر الصيام فرصة له أن يترك هذا الدخان، فإن لم يستطع تركه فليتجنب هذا الأذى العظيم، فليتجنب هذا الأذى العظيم لإخوانه المصلين، بحيث لا يقرب هذا الدخان الوقت الذي يقبل فيه أو يدنو فيه وقت الصلاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.